وإذ لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطير بيتي بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج رجالا وعلى كل ضامن يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم تجتنبوا الرجس من الأوثان